وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا فيه الحث على القسط والعدل حتى تحت المحبة والتعاون على البر والتقوى، فإن العدل سبب المحبة والتقوى والتعاون، والظلم سبب الخلف والنزاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك حج عياض الحمار أهل الجنة ثلاثة: إمام مقصد عادل بدأ به قسطه وعدله، ورجل رفيق رقيق القلب كله ذي قرباه مسلم، ورجل عفيه متعفف وعيال. هذا فيه الحث على العدل والقسط في الولاية وفي الأهل والمال والقرابات، وفي التعفف عما حرم الله. الواجب على المؤمن أن يكون بعيدا عن الظلم، حريصا على العدل، رقيق القلب لكل مسلم ليس عنده ظلم ولا جور، جيد مع أهله، رفيق مع أهله، عفيهم عما حرم الله. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. يدعو لهم ويدعو لهم صلاة الدعاء من محبتهم لهم، يدعو لهم دائم. والأئمة كانوا يدعون للرعية ضد العام، ضد تبغضونهم ويبغضونهم ويسبونهم ويسبونهم. التميمة إذا كانت من القرآن ما الصواب فيها؟ المعنى يسمى الحروز، الحروز والتمائم من القرآن وغير القرآن، الصواب منعها. من القرآن تصل إلى حد الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، لأنها وسيلة ولعم الأدلة. والأكبر إذا اعتقد النفع والضر ولا كيف؟ الأكبر إذا اعتقد أنها تنفع بنفسها أو تنفع الضر بنفسها. ابنان امرأة ولها ملك منزل، واشترطت إذا توفى الابن الصغير أن يحل محل أبنان، محل أبناء الابن الصغير. إذا عصت لهم لا بأس بقدر الثلث. كسبابة إذا عصت لهم بقدر الثلث، ما لهم إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقية الورثة. شرك الأبناء في المنزل بعد ورثهم. المقصود أنه إذا أوصت لأولاد ولدها يكون وصية ناجية لا بأس بها، لكن بالثلث أقل. ولو أوصت لأحد أو لأجنبي لابد يكون الثلث أقل. أبناء أحد الابنين يعني. نعم يجوز ذلك كذا. الثلث أقل لأن ما يرث، لا لابن مع لابن عمهم يمنعهم هم برثة، فإذا وصلت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس. الموصي ولو كان مهلا قادرا. إذا أوصى سبحانك اللهم.